ولا ترى إذا سمعنا سيبويه يزعل علينا، احنا مزعلين سيبويه. قال الإمام أبو عثمان النيسابوري رحمه الله، قراءة أهل العلم أنه إذا قرأ في الكتاب مرة يقال في القراءة الثانية والثالثة قال رحمه الله، ولا حاجة إلى تكرار اسمه مرة بعد مرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك. والحب والبغض والفرح والضحك، لأن المعطوف على مكسور مكسور. والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه. وصلى الله عليه وعلى آله، وصلى الله عليه وعلى آله، أو تكون على ما قرأ أهل العلم صلى الله عليه وسلم وكفى. نعم. وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأنه تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله أبو عثمان الصابوني الشافعي السلفي رحمه الله في هذه الجملة أن أهل السنة رحمهم الله موقفهم من أسماء الله ومن صفاته التي سمى الله بها نفسه ووصف بها نفسه في كتابه القرآن وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفه بها في سنته خير البيان التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، لأن هذين هما مصدر الإيمان بأسماء الله وصفاته، ما جاء في القرآن والسنة. ثم ذكر الأمثلة من السمع والبصر والعين والوجه وغير ذلك. موقفهم من هذه الصفات الإيمان بها والتصديق بدلالتها من غير أن تشبه بصفات المخلوقين، فلا يقال سمع الله كسمعنا، ولا علمه كعلمنا، ولا وجهه كوجهنا، ومن غير قطع النظر في كيفيتها وحقيقتها، في أن يقال سمعه على هذه الكيفية ويده ووجهه على هذه الصفة، لأن لا نعلم كيفية ذاته فكذلك لا نعلم كيفيات أسمائه وصفاته، بل ينتهون إلى في هذه الصفات حيث أمر الله حيث جاء عن رسوله. ولهذا قال أهل السنة في إيمانهم بحقائق الأسماء والصفات قالوا آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله، فلا يتكلفون بذلك في عقولهم. وإذا استشرف الإنسان في عقله وفي خياله حقيقة صفة من الصفات قطعوهم هذا الاستشراف بقولهم آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكيفون، أي يتدخلون في كيفيات الأسماء والصفات، ولا يشبهون بأنواع التشبيه. وقد ذكرنا أن التشبيه كم نوعا؟ التشبيه لا احنا ما نقبل إلا أن يعطي الإنسان يمناه لا عدمناه. نعم، ما هما؟ تشبيه الخالق والمخلوق مثل ماذا؟ جميل. وتشبيه المخلوق بالخالق، عطنا مثال مما عندكم في مصر، إما في البدوي ولا في الدسوقي ولا في المرسي أبي العباس ولا في زينب. تشبيه المخلوق بالخالق لا بد أن يكون مثالك أوضح مثال لعموم البلوى في هذا المقال في تلك البلاد. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق. لا هذا الجواب خاص بصاحبنا لأنه يستحق عليه جائزته. أن يجعل المخلوق كأحمد البدوي أو كالدسوقي في كفر الشيخ أو كالمرسي أبي العباس الإسكندراني أو زينب أو نفيسة في القاهرة، أن يجعل لهم من خصائص المخلوق من خصائص الخالق كأن يعلمون الغيب أو يحيون أو يميتون أو يرزقون أو يحققون مددا أو يهبون ولدا، فيجعل المخلوق كما للخالق. وين الأخوان؟ أنت مع اللجنة؟ ترى هذا له جائزة مع النظام، هذا له جائزة. نعم. ولا تحريف ولا تبديل، لا يحرفون معاني أسماء الله ولا معاني صفاته، فلا يقال إن معنى اليد القدرة ولا معنى الاستواء الاستيلاء، هذا تحريف. ولا تبديل، يبدلون الصفات بغيرها. يقول معنى أن الله يحب يعني يريد أن ينعم كما تقوله الأشاعرة والمعتزلة، تؤول صفة الحب بالإرادة في صفة أخرى. معنى أن الله يبغض يريد أن ينتقم، هذا تبديل للصفة بصفة أخرى. وعلى ذلك أكثر المتكلمين من الأشاعرة ومن المعتزلة. وإنما يجرون اللفظ على ما عند العرب مما تعرفه في كلامها، فاليد هي اليد، والاستواء سيأتينا أن لهم أن العرب فيه أربعة معاني، لأن القرآن والحديث جاء بلغة من؟ بلغة الهنود، بلغة العرب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين. فالاحتكام في معنى اللفظ لا في كيفيته، في معناه إلى لغة من نزل بهم وبكلامهم هذا الكلام. ولا يتكلفون في إثباتها، لأن التكلف في الإثبات يوصل إلى التشبيه، والتكلف في النفي والتنزيه يوصل إلى التعطيل، وإنما هم وقافون عند كلام الله كما قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا جاءت كلمتهم العظيمة: آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، سواء في أخبار الصفات وهي أولى، أو في أخبار الجنة والنار والمعاد والغيب ومستقبل الأشياء، نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات يا أيها الإخوة يقسمها العلماء باعتبارين، باعتبار أدلتها تقسم إلى قسمين، باعتبار الأدلة ورود الأدلة إلى صفات خبرية جاءت بها الأخبار، مثل ماذا؟ مثل وجهه سبحانه ويديه، مثل وجهه ويديه وأصابعه وقدمه وساقه، جاءت بها الأدلة في الكتاب والسنة، فيقال لها الصفات الخبرية لتوقف ثبوتها على الخبر الناطق بذلك. النوع الثاني صفات عقلية دل عليها العقل ضرورة. هل في دليل على أن الله موجود؟ نعم، كونه سبحانه حي خالق رازق له صفات، يعني أنه موجود لا معدوم، فإثبات الوجود دل عليه العقل ضرورة. كذلك إثبات الملك وإثبات القوة مع دلالة الوحي عليها دل عليها العقل ضرورة. إثبات الغنى دل عليه العقل ضرورة. هذا تقسيم للصفات باعتبار الأدلة. هناك تقسيم للصفات باعتبار التعلق، فهناك صفات ذاتية وهي المتعلقة بالذات، بمعنى أن الله لا ينفك عنها، صفات لا يمكن أن ينفك الله عنها في وقت من الأوقات، بمعنى أن الله لا يمكن أن يكون وقت غير متصف بهذه الصفات. مثل الحياة، هل يمكن أن الله في وقت يكون غير حي؟ لا، إذن الحياة صفة ذاتية. السمع، البصر، العلم، القوة، اليدان، الوجه، الذات، كلها صفات إيش؟ ذاتية، متعلقة بالذات، ملازمة له أزلا وأبدا. لا يمكن أن يأتي وقت أو زمان أن الله لا يكون متصف بهذه الصفات الذاتية. القسم الثاني صفات فعلية متعلقة بماذا؟ بأفعال الله، بمعنى أن الله يتصف بها في أوقات وفي أوقات لا يتصف بها، لأنها صفات مرتبطة بالمشيئة. فيقال صفات فعلية، مثل ماذا؟ مثل نزوله سبحانه، هل الله في كل وقت ينزل أو إذا شاء في ثلث الليل الأخير؟ إذا شاء نزل. مثل أيضا رضاه وإتيانه وغضبه واستواءه على العرش، هذه صفات فعلية يفعلها سبحانه إذا شاء. الفرق بين الذاتية والفعلية أن الذاتية دائما ملازمة لذاته لا ترتبط بمشيئته، أما الفعلية فإنه سبحانه يفعلها إذا شاء متى ما شاء. نعم. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. نعم، لما ذكر رحمه الله صفات الله، وكان ذكر قبلها اليدين لورود الانحراف في هذه الصفة من الممثلة المشبهة ومن المعطلة، سواء جهمية أو معتزلة أو متكلمين، ذكر بقية الصفات ثم عرج مرة ثانية على تفصيل الصفات في ذكر صفة الكلام. لماذا خصها بالذكر؟ لماذا خص صفة كلام الله وأن الله تكلم بالقرآن وبغيره بالذكر بقوله ويشهد أهل الحديث؟ لما؟ نعم، لأن الناس امتحنوا في هذه الصفة، امتحنت الجهمية المعتزلة أهل السنة والمسلمين في إثبات كلام الله، فزعموا أن الله لم يتكلم بالقرآن وإنما القرآن خلق من خلق الله، ليس هو صفة من صفاته، فلهذا نص عليها أهل السنة على هذه الصفة خصوصا وتعيينا بعد إجمال الكلام على الصفات. القرآن من كلام الله، كما أن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها من كلام الله، الله يتكلم به. وخص الذكر بالقرآن لأن الجهمية المعتزلة قالوا إن القرآن ليس من صفات الله، والله لا يتكلم، وإنما هو خلق كسائر مخلوقاته كالشمس والناقة والجمل والجبال وغيرها. قال القرآن كله كلام الله، وهو كتابه الذي أنزله، وهو وحيه الذي أوحاه، فلا بد أن يقال غير مخلوق، لا بد من هذا القيد احترازا من انحراف المنحرفين. قول المعتزلة قالت به الرافضة الآن، وقالت به الزيدية، وقالت به الإباضية من الخوارج. إذن لهؤلاء الأقوام وارث، هؤلاء نفوا صفة الكلام وقالوا بأن القرآن مخلوق. يضيف أهل العلم إلى ذلك كما جاء في الطحاوية وفي غيره، وأن القرآن كلام الله أنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة لا يشبه كلام البشر، من الله بدا وإليه يعود. ما معنى قول أهل السنة من الله بدا؟ بدا بدون همزة يعني ظهر، وفي بعض النسخ من الله بدأ أي ابتدأ الله الكلام به، وإليه يعود في آخر الزمان إذا هجر الناس القرآن عاد الكلام إلى صاحبه، حتى إنهم يفتحون مصاحفهم في آخر الزمان وإذا هي بيضاء ليس فيها شيء من كلام الله. من قال بأنه مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لعدة أمور. أولا أنه نفى أن يكون القرآن كلام الله. ثانيا نفى أن يكون الله متصفا بماذا؟ بالكلام. ثالثا في قوله إن القرآن مخلوق إبطال لأن يكون القرآن وحيا وتنزيلا من الله جل وعلا وكتابة، وهذا والعياذ بالله وصف لله بالنقائص. إذا كان الله لا يتكلم إذن هو أخرس، الأخرس يستحق العبادة؟ لا يستحقها، لأن الله عاب على من؟ لأن الله عاب على قوم موسى أن اتخذوا عجلا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وكذلك عاب إبراهيم على قومه في اتخاذهم الصنم أنه لا يكلمهم، فكونه لا يتكلم دلالة على نقص ماذا؟ استحقاقه للربوبية. قال وهو الذي نزل به جبريل، القرآن هو الذي سمعه جبريل من الله فأسمعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن نزل به الروح الأمين هو جبريل على قلبك أي محمد على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل باللسان العربي، تكلم الله بالقرآن بكلام بلسان عربي يعني باللغة العربية. معنى باللسان ليس أن الله له لسان، وإنما تكلم به باللغة العربية، كما تكلم التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية. فالله الذي خلق الخلق وأقدرهم على النطق هو أولى وأقدر على أن يتكلم بما أقدرهم عليه. هذا القرآن يا أيها الإخوة الذي هو كلام الله ووحيه، هذا القرآن الذي نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، إذا قلنا إنه مخلوق زالت عنه وصف الوحي، وزال عنه وصف الهدى، وزال عنه وصف أنه كلام الله. والله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في هذه المسألة انحرف المعتزلة والجهمية ومن سار على دربه من الروافض والزيدية والإباضية، فقالوا إن القرآن لم يسمعه جبريل من الله، وإنما أنزله الله مع جبريل كما أنزل الحديث. الأشاعرة والمتكلمون عندهم انحراف آخر ولهذا تجدون بعضكم ممن قرأ القرآن بالأسانيد وأخذ فيه إجازة في منتهى الإسناد يقول عن جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، أو عن محمد عن جبريل عليهما السلام عن اللطيفة أو عن الهوى، ولا يقولون عن جبريل عن الله. أهل السنة عندهم أن القرآن سمعه جبريل ممن؟ من الله، وسمعه رسول الله ممن؟ من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله، وهكذا. ينتبه لهذا طلبة العلم والمسلمون، لأن بناء على قول الأشاعرة القرآن لم يسمعه جبريل من الله، وإنما هو معنى في نفس الله لم يبلغ إليه. أما القرآن هذا حكاية عن المعنى الذي في نفس الله، أو عبارة أخذه جبريل إما من اللوح المحفوظ أو من اللطيفة أو من الهوى، ولم يسمعه من الله جل وعلا. هذا القرآن كيفما تصرف، إن كان محفوظا بالصدور أو متليا بالألسنة أو مكتوبا بالصحف، فكله كلام الله. المحفوظ كلام الله، المتلو المقروء كلام الله، المكتوب كلام الله، لكن الحافظ والقارئ والكاتب مخلوق. أما المقروء المسموع المحفوظ هذا غير مخلوق، هو كلام الله. القرآن يقرأه العربي والعجمي، يقرأه المرتل وغير المرتل، المقروء واحد، لكن الأصوات إيش؟ متباينة، الأصوات مخلوقة، لكن هذا المقروء غير مخلوق. وهذا معنى قوله رحمه الله: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف، يعني بقراءة القارئ أو بتلاوته أو بلفظ اللافظ، لفظي بلساني ولفظك بلسانك، وكتابة الكاتب، كله كلام الله. وإن كان القارئون اللافظون الكاتبون التالون مخلوقون، وهذا من أفعالهم أي من حركاتهم التلاوة والكتابة، فهي فعلهم مخلوق، لكن المتلو المحفوظ المقروء هذا غير مخلوق. فهمتم هذا المعنى؟ يعني فعلنا مخلوق وفعل الله جل وعلا، وكلامه ليس بمخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. من قال لفظي بالقرآن مخلوق وصل إلى انحراف، أنه يشبه، هل لفظك يعني ملفوظك ولا لفظك يعني حركتك؟ إذا قال لفظي يعني ملفوظي وقع في قول الجهمية والمعتزلة، وإن قال لفظي بمعنى حركتي وفعلي فنعم أنت مخلوق وأفعالك مخلوقة من باب أولى، لكن الملفوظ المقروء المثل كلام الله غير مخلوق. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا قول من؟ قول إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، يقول بهذا القول الذي توارد عن السلف جميعا إن القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لأنه نفى صفة الكلام عن الله، ونفى أن يكون الوحي القرآن كلام الله، وإنما عده من خلقه. من لوازم تكفيرها أنها لا تقبل شهادته. اللي ما تقبل شهادته من هو؟ الفاجر والكافر. قال: ولا يعاد إن مرض، ومن حق المسلم أنه إذا مرض إيش؟ أن يعاد. ما معنى يعاد؟ يزار. زيارة المريض تسمى عيادة. ولا يصلى عليه إن مات، هذا من لوازم تكفيره لأنه أتى كفرا أكبر. ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه جيفة فيدفن في غيرها لئلا يتأذى منه المسلمون. يستتاب يعرض على التوبة من هذه المقالة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. من يستثيبه أو يقيم عليه الحد؟ الكناس في الشارع، شباب المسلمين، جماعاتهم المسلحة. من الذي يستثيب ويقيم عليه الحد يا أخواني؟ ولي الأمر، الحاكم الذي ينفذ حكم الشرع في هؤلاء، لئلا تكون حياة الناس فوضى. لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. أحكام الشرع في تنفيذها وإقامتها مناطة بولي الأمر لا بأفراد الناس. فمن كان له ولاية كالأب مع أولاده، نعم، كالأمير في بلده، نعم، ينفذ حكم الله. أما أحد الناس بعضهم مع بعض، ليس هذا الأمر إليهم. نعم. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، فإن أبا بكر، الشيخ أبا بكر الإسماعيلي منصوب لأنه بدل عن المنصوب وهو اسم إن، فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني، نعم، فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. بعد عهد الإمام أحمد، الجهمية والمعتزلة أرادوا التلبيس لما ظهرت السنة على يد الإمام أحمد، فصبر وامتحن في القرآن وصبر، أظهر الله قوله بعدما أدرك المأمون، ثم من المعتصم، ثم واثق، وعليكم بالتاريخ، المأمون ثم أخوه المعتصم ثم الواثق ابن المعتصم، كلهم على امتحان الأئمة بأن القرآن مخلوق. جاء بعده المتوكل ابن الواثق، فرفع الله به الظلمة ونصر الإمام أحمد وأخرجه من الحبس، ظهر القول بأن القرآن غير مخلوق. قالت اللفظية الجهمية: لفظي بالقرآن مخلوق، وأرادوا التلبيس والتزييف. فقال العلماء: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع وهو جهمي، فإن كان مراده بلفظه أي فعله فلا إشكال، أفعالنا مخلوقة لأننا إيش؟ مخلوقون. وإن كان مراده بلفظي أي ملفوظي بالقرآن مخلوق، فالملفوظ غير مخلوق، فاللفظ لفظه القارئ، والملفوظ كلام البارئ. ولهذا قال العلماء: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فحملوه على أنه مبتدع وعلى أنه جهمي، بل عده الإمام أحمد شرا من قول الجهمية لما فيه من التلبيس. وهذه المسائل، مسائل اعتقاد كهذه البيضة، واضحة، لا تقبل تلبيسا ولا تزييفا. فإن كان مراده بقوله أن القرآن مخلوق لفظه أي فعله فلا إشكال، أفعالنا مخلوقة. وإن كان مراده لفظي بالقرآن أي ملفوظي ومحفوظي وما في صدري أنه مخلوق، فهذا هو الكفر بهذه الصفة. نعم. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. ما وجه تجهيله وتضليله وتكفيره؟ هو تلبيسه على الناس لينفي كلام الله أن يكون صفة من صفاته. أما عند التفصيل فعرفنا، إن قال لفظي بالقرآن مخلوق أراد فعله وحركة لسانه وكتابة بنانه وإصبعه، ففعله مخلوق. وإن أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أي ملفوظي ومحفوظي ومكتوبي مخلوق، فهذا هو حقيقة قول الجهمية، لكنه ساقه مساق التلبيس والتشبيه على الناس. نعم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. ابن مهدي الطبري له كتاب سماه تأويل الأحاديث المشكلة، وهو من أصحاب أبي الحسن الأشعري، مع كونه أشعري متكلم من أهل الكلام، لكنه في هذا الجزء في مسألة كلام الله قوله وافق قول أهل الحديث أهل السنة، فساقه لأجل ذلك شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني، لعله أن يكون سببا لرجوع أصحابه الأشاعرة إلى قوله. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال. من هو أبو عبد الله الحافظ؟ الحاكم ابن البيع صاحب المستدرك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد عثمان لو نوديها للراج في يصرفها ما تنصرف، يعي البطاقة يصرفها، ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه علم مختوم بألف ونون، عثمان، سرحان، عمران وأمثالها ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بإيش؟ بفتحة نيابة عن كسرة. سمعت أبا هذا المفعول به وهو مضاف، عثمان مضاف إليه، نقول أبا عثمان سعيد ابن إشكاب. نعم. سمعت أبا عثمان سعيد ابن إشكاب يقول سألت إسحاق ابن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. إسحاق ابن إبراهيم هو ابن راهوية أو ابن راهوي، أهل الحديث ينطقونها ابن راهوية، مفطوية، سيبوية، وأهل اللغة راهوي، نفطوي، سيبوي. صاحب الإمام أحمد قال لا ينبغي، أي لا يجوز أن يناظر ويباحث ويجادل في القرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق بألفاظنا، لأن هذا ما ظن إلى الاستهانة بهذا العقيدة. نقول القرآن كلام الله غير مخلوق ونسكت. هذا قول إسحاق بن إبراهيم بن راهوية المروزي الحنظلي. نعم. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء، والشفاء هو في اتباعه الرشد والهدى، وفي اتباعه الرشد الرشد والهدى وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. نعم. هذه الجملة التي ساقها الإمام بن جرير الطبري في كتابه الاعتقاد، الطبري له رسالتان في الاعتقاد كلاهما مطبوعتان، الأولى العقيدة أو صريح الاعتقاد للطبري، وقد طبعها المشايخ ممن طبعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. الرسالة الثانية سماها تبصير أولي النهى ومعالم الهدى، تسمى بالتبصير في معالم الدين، وهي في اعتقاده والرد على المعتزلة والمنحرفين، وقد طبعتها قبل سنوات وقرأتها على الشيخ بن باز وعلق عليها في حواش مطبوعة ضمن حواشي هذه الرسالة. يقول رحمه الله إن مسألة اللفظ في القرآن، يعني قولنا ألفاظنا لفظي بالقرآن مخلوق، لم يأتي فيه عن الصحابة ولا عن التابعين فيها قول، وإنما هو شيء أحدثه الناس في القرون المتأخرة، ونعول فيه على قول من في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، يعني قول الإمام أحمد، فإنه سمع شيخه أبا إسماعيل الترمذي يقول حدثني أحمد أنه قال اللفظية جهمية، أي الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمية، لأنهم أرادوا التلبيس، تلبيس على الناس، وأرادوا الإلغاز وتشبيه ذلك عليهم ليقولوا بأن القرآن مخلوق. ويقول الإمام أحمد حسبنا أن نقول ما قال في القرآن، قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يسمع ذلك من القارئ، من النبي، من الصحابي، من غيرهم. فالصوت صوت النبي وصوت القارئ، والمقروء صوت من؟ والمقروء قول الله وكلام الله. اللفظية أرادوا بقولهم لفظنا بالقرآن مخلوق التلبيس على الناس في هذه العقيدة، فوقف لها الأئمة وعرفوا حقيقة القول وآثاره وبعده ومغزاه، فوقفوا سدا منيعة عليهم. نعم. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا قبل ذلك نعطي صاحبنا جائزته. تعال يا أخانا المصري. لا قول، لماذا قلنا لا قول بالنص ولم نقل لا قول؟ نحن ما نقبل إلا برفع اليدين، ولا نقبل إلا رفع اليمنى بعد، اليسرى ما نقبلها. أي نعم. والمنفي وش يصير؟ يا حبك من الفزعات، لا تفزعوا في هالمقامة. لا قول. النافية للجنس اسمها يكون وش حكمه؟ مبني، يكون منصوب، يكون منصوب، لأن النفي فضل، النفي بلا، لا النافية للجنس إيش اسمها؟ منصوب فضل. وإذا كان إذا كانت لا بمعنى ليس فيكون اسمها إيش؟ مرفوع. ليس أحد في البيت، ليس أحد في البيت، تقول لا أحد، فلا هنا ليست نافية للجنس ولكن بمعنى ليس، فتأخذ حكم ليس فيكون اسمها إيش؟ مرفوعا لا منصوبا. نعم. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، والمقنع، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها. نفسها لأنها بدل من هذه ألفاظ. نعم. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. لأن ابن جرير الطبري حصل بينه وبين بعض أهل زمانه فتنة، فاتهموه أنه على مذهب خلاف مذهب أهل الحديث وخلاف مذهب الإمام أحمد، فألف رسالة سماها الاعتقاد أو صريح الاعتقاد، صرح فيها بأنه يقول بقول الإمام أحمد وأنه على اعتقاد السلف أهل الحديث، فذب بذلك الشيخ أبو عثمان الصابوني عن عرضه بما نقله من رسالته. نعم. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن. جهما الجهمية أول من قال إن القرآن مخلوق من هذه الأمة الجعد بن درهم أخذ هذا القول عن رجل اسمه سوسن، النصراني العراقي. هذه الأمة أفسد فيها بعد النبي عليه الصلاة والسلام رجلان إفسادا عظيما. الأول عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني، فأحدث في الناس الخروج على عثمان وعلى علي، وأحدث الغلو في علي الذي صار بعد ذلك مذهب الروافض ومذهب الخوارج. سوسن هذا النصراني من أهل نينوى في العراق أحدث عند المسلمين قالة التعطيل التي صارت بعد ذلك مذهب الجهمية والمعتزلة والمتكلمين عموما. سوسن ألقاها على الجعد بن درهم، والجعد الرجاد رجل غير سوي، كان يسأل وهب بن منبه العالم المشهور الذي كان من علماء اليهود ثم أسلم، يسأله عن الأغاليط في الصفات، فقال له وهب: يا جعد، يا هذا، آمنا بصفات الله وأسمائه عن الله، ودع عنك هذا، فنهاه، لكن ما زال ذلك يلقي بالأغاليط كبعض طلبة العلم الآن، يستشكل مسألة أو يحفظ مسألة يذهب يمتحن بها أهل العلم، وش تقولون في مسألة كذا، وش تقولون في مسألة كذا، من باب الامتحان والتغاليط في الأسئلة لا من باب الاسترشاد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، بل نهانا نهيا عظيما عن أغلوطات المسائل. الجعد سأل عنها أيضا سوسن فألقاها إليه، وألقاها إليه أيضا لبيد بن الأعصم، ألقاها على الجعد طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. الجعد أثر بها على الجهم بن صفوان فأظهرها الجهم، فنسب المذهب إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان السمرقندي في تعطيل الصفات. قالوا أولا إن القرآن مخلوق، فدقمهم أهل السنة لما ثبتوا وصبروا. قالوا بعدين لفظنا بالقرآن مخلوق من باب التدرج، أي اتخاذها وسيلة وتشبيه وإلغاز ليقولوا بأن القرآن مخلوق. نعم. والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. لماذا قال الإمام أحمد وأهل السنة إن اللفظية شر من الجهمية؟ نعم، لأن اللفظية كانوا يريدون بها التلبيس، لأن اللفظية عندهم تلبيس وتدرج وتوصل شيئا فشيئا ليطلوا ذلك على من لا يفهم قوله، ويشبهون على الناس قولهم، فصاروا شرا من الجهمية الذين صرحوا بقولهم. الملبس اللي هو وجهين شر من الواضح، أيهما أشر، الكافر ولا المنافق؟ المنافق أشر، لأن المنافق يبطن ما لا يظهر، يظهر لك أنه مؤمن ومسلم وفي الحقيقة هو كافر، هو شر من الكافر الكفر الصريح. أحسنت. نعم نعم أكمل. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. نعم، أهل السنة لم يرفضوا من قال إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه لا حاجة ولا داعي إلى ذلك، وإنما يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال مخلوق فهو كافر، كما أرثه السلف عن الخلف عن السلف وسمعه الناس من العلماء. لكن لما أحدث الناس البدع خافوا على دين الله جل وعلا، فنقول كلام الله غير مخلوق وكفى، كلام الله غير مخلوق، من قال مخلوق فهو كافر وكفى، من غير أن نتقعر أو نشبه أو نلبس بما تدرج به هؤلاء اللفظية. فلهذا قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، أي أتى بأمر في العقيدة جديدا مبتدعا من عنده، لم يأتي عن الله ولا عن رسوله ولا عن أصحابه. نعم. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو. بمرو، مرو هذه منطقة في خراسان، منها الإمام أحمد ومنها محمد بن نصر، ونسبة إليها مروزي. مروزي، نعم. حدثنا يحيى بن ساسوية، حدثنا عبد الكريم السكري قال قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول عبد مفعول به هو المسموع، والسامع من هو؟ التاء الذي هو علي الباشاني. اي نعم. سمعت عبد الله بن المبارك يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. نعم. أهل السنة ميزة تصانيفهم أحاديث وأسانيد، حدثنا وأخبرنا، وأهل الهوى وأهل الكلام وأهل البدع تصانيفهم عقليات، فإن قالوا قلنا، فإن أجابوا أجبنا، ما فيها لا آيات ولا أحاديث ولا أسانيد. هذا الإسناد الذي ساقه إلى عبد الله بن المبارك أنه قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، رد حرف واحد من القرآن رد له جميعا، كما أن كفر بواحد من الأنبياء كفر بمن؟ بالجميع، الجميع من عند الله. ومن قال لا أؤمن بهذه اللام، ألف لام ميم، قال ألف ميم اللام ما أؤمن بها، فهذا كفر بحرف واحد يكون كافرا بالقرآن. نعم. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستوي كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى. ذكر لكم الشيخ الآن صفة الاستواء وأن الله استوى على عرشه. القرآن صفة ماذا؟ فعلية أو ذاتية؟ القرآن صفة ذاتية فعلية، فأصل الكلام ذاتي وهو فعلي لأن الله يتكلم إذا شاء. الاستواء على العرش ذاتي أو فعلي؟ صفة فعلية، لأن الله استوى العرش بعدما خلق السماء في الأرض. جاء ذكر الاستواء في القرآن صراحة في كم موضع؟ في سبعة مواضع، في الأعراف وفي يونس وفي سورة الرعد وفي سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وفي سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب وفي سورة الحديد، ولم يأتي بها الشيخ هنا. في كل المواضع الستة ثم استوى على العرش، وفي الموضع السابع في سورة طه الرحمن على العرش استوى. سبعة مواضع جاء فيها ذكر الاستواء في القرآن، وجاء في السنة في أحاديث كثيرة. ما معنى استوى الله على العرش؟ معناها علا على العرش وارتفع عليه وصعد عليه واستقر عليه. هذه معاني الاستواء في لغة العرب. ولهذا جاء عن الإمام مالك في وجوه كثيرة أنه قال الاستواء معلوم كما سيأتي في قصتها. فإن الإمام مالك كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم العلم، فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك ما في أي عصر عاش؟ في القرن الثاني. توفي عام كم 179، يعني في زمنه رفعت الجهمية والمعتزلة برؤوسها فأشاعوا بين الناس هذه البدع، لكن ما صار لهم فرقة لأنهم يخافون من العلماء ومن السلاطين. قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن ماذا؟ عن الكيفية. قالوا إن الإمام مالك أطرق رأسه حتى غشي عليه وتسبب عرقا من هول هذا السؤال، فلما أفاق رفع رأسه فقال الاستواء معلوم. إيش معنى معلوم؟ يعني معناه معروف في لغة العرب التي نزل بها كلام الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما نعلم كيفية استوائه، والإيمان به بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. عن ماذا؟ عن الاستواء ولا عن الكيفية؟ والسؤال عن الكيفية عنه أي عن الكيفية في بدعة. وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الاستواء معلوم يعني معناه في لغة العرب معلوم، فمعنى استوى أي علا، معنى استوى ارتفع، معنى استوى صعد، معنى استوى استقر. استوى الملك على الملك، استقر عليه، علا عليه، صعد عليه، ارتفع عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى جامعا معاني السلف الاستواء، ولهم أي للسلف الصالح، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني. ولهم لمن؟ للسلف. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن الاستواء في لغة العرب له أربعة معاني: على وارتفع وصعد واستقر. نؤمن بهذا الاستواء بهذه المعاني الأربع، كيفيته لا نعلمها. الجهمية والمعتزلة وأذنابهم من المتأخرين المتكلمين قالوا استوى استولى، كأنه كان مقهورا عليه ثم غلب عليه فقهره بالاستيلاء عليه، وهذا تحريف لكلام الله عن مواضعه. قال أهل العلم ردا على الجهمية والمعتزلة والمتكلمين من الأشاعرة والماتريدية إن اللام عند هؤلاء مثل إيش؟ النون عند اليهود. قال الله لليهود قولوا حطة، وش قالوا؟ قالوا حنطة، ما همهم إلا الأكل، ما همهم إلا بطونهم. نون اليهود مثل لام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال الله استوى على العرش، قالوا هم إيش؟ استولى، وهذا تحريف للاستواء ونفي لحقيقته وابتداع في معناه بما لم يشرعه الله. نعم. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. في هذا إثبات لصفة العلو وهي من الصفات الذاتية والفعلية الذاتية، والاستواء فعلي، فالله علوه على عرشه والعرش على جميع المخلوقات، إذن الله على جميع المخلوقات. ولهذا قال أهل السنة إن الله مستوى على عرشه بائن، معنى بائن إيش؟ منفصل، بائن عن خلقه لا يخفى عليه منهم خافية. أنبياء الله صرحوا بأحاديث الصفات، ومنهم موسى، ففرعون لتكذيبه لموسى قال يا هامان ابن لي صرحا، الصرح إيش؟ برج، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. أما موسى يقول إن الله في السماء، ابن لي شيئا حتى لعلي أطلع على هذا الإله، قال وإني لأظنه كاذبا. ففرعون ينفي علو الله، وكل من نفى علو الله على خلقه وعلى عرشه فهو فرعوني، وكل من آمن بأن الله على عرشه فوق سماواته فهو موسى محمدي. ظهر لكم هذا؟ واضح يا أخوان؟ فنفاة العلو هم إلى موسى ولا إلى فرعون أشبه؟ إلى فرعون أشبه. نعم، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. نعم، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكي، حدثنا محمد بن داود ابن يحيى المزكى ابن يحيى المزكى، حدثنا محمد بن داود ابن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد ابن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق، حدثنا محمد بن الأشرف الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. هذه الكلمة جاءت عن أم سلمة موقوفة عليها ومرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إنه ليس لها إسناد يعتمد عليه، والعلة في هذا الإسناد هو أبو المغيرة الحنفي، فإنه ضعيف، وكذلك ممن قبله فإنهم منهم الضعيف ومنهم من لا يعرف بالثقة في حديثه. فعلى كل حال هذا المعنى الصحيح وإن لم يثبت عن أم سلمة. الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى، الكيف غير معقول أي لا ندركه بعقولنا، الإقرار به إيمان لأنه جاء في وحي ربنا، والجحود به كفر لأنه رد عما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وحدثنا أبو الحسن عن أبي إسحاق المزكى بن المزكى، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني، حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. هذا الأثر رواه عن الإمام مالك بأسانيد عديدة لثبوته واستقراره عن الإمام مالك، وقول الإمام مالك فيه هو قول أهل السنة قاطبة، فالأسانيد عن الإمام مالك كلها متشابهة في إثبات ذلك. ونقف على قول الشيخ وسئل أبو علي الحسين بن فضل البجلي عن الاستواء، ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. نأخذ إذن 3 أسئلة. نعم الحمد لله ما عندكم أسئلة، يعني أن الأمر مستبين. نعم رب ضاع معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتم، لامست آذانهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. المعتصم ومن بعده ملوك لكنهم جهال، فيعذرون لجهلهم، يعذرون لجهلهم لأن المعتصم أدرك على ذلك أخاه المأمون فقال بقوله عصبية الملك، عصبية الملك، فهم مخطئون ومن كان عالما منهم فهو ضال، وأمرهم إلى ربنا جل وعلا. نعم أي لأنها هي جزئية، لكن لأنها تفضي إلى الانحراف في هذا الأصل، لأن القرآن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ذمها العلماء واشتد نكيرهم عليها في الخط وفي اللفظ وفي المحفوظ، ولهذا قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع وهو جهمي. يكون على في هذه المسائل واضح وضوح البينة وضوح الشمس، لا يقبل فيها القولين. أيه يقول ابن القيم في النونية ولهم أي للسلف عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ونكتفي 3 في سنة سنناها وسنها قبلنا مشايخنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.